أن يرزقنا تجارة لا تبور. من ضمن خصائص هذا البيت أنه لا يستقبل ولا يستدبر عند قضاء الحاجة، أنه لا يستقبل في قضاء الحاجة ولا يستدبر، يعني الإنسان حين يقضي حاجته بتبول أو تغوط في خلاء أو في بناء لا ينبغي أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وهذا أصح المذاهب في هذه المسألة كما قال الشيخ، أنه سواء كان في بناء أو في الخلاء في الجبل يعني لا ينبغي أن يستقبل القبلة أثناء قضاء حاجته ولا أن يستدبرها، أن يجعلها خلفه أيضا، وهذا من نوع التشريف والتكريم لبيت الله الحرام، وأيضا هي بقعة شرفت لأنها كانت أول بقاع الأرض وضعت للناس ليعبدوا الله فيها، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر في الصحيحين سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. وعلق الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله على كلمة المسافة ما بين الفترة ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى لأنها 40 عاما، على اعتبار أن الذي بنى المسجد الأقصى يعقوب، فيعقوب كان حين بنى المسجد الأقصى كان قد مضى 40 عاما على رفع القواعد من البيت معرفة إبراهيم وإسماعيل. وفي بعض الآراء تقول إن سليمان هو اللي بنى، عشان كده اختل يعني اختل عندهم يعني الوضع، فقالوا زي 40 سنة بين إبراهيم وسليمان، لكن الحقيقة كما رجح ابن القيم أن الذي بنى المسجد الأقصى أول من بناه يعقوب عليه السلام. أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنها أيضا أم القرى، فالقرى كلها تابع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، كذلك مكة هي أم القرى. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل من خصائصها ألا أدخلها قاصدا زيارتها إلا محرما، وقال هل يجوز لمن يتردد عليها أن يدخلها بغير إحرام؟ يعني اللي داخل قاصد الزيارة لازم يدخل إيه؟ محرما، سواء بعمرة أو بحج، والإحرام معناها الاغتسال والتلبية وتغيير الملابس، يعني يلبس إزارا ورداء وصلاة ركعتين كما يذكر في أبواب الفقه يعني. فلا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج الذين يترددون عليها المتكررة إلا بإحرام، يعني يتاح إذا كان في حد يعمل في مكة ويدخل فيها ويخرج بصفة مستمرة وتردد عليها لسبب أو لآخر، هذا لا يشق عليه، يقول في كل مرة عشان نقول كل مرة لابد أن يحرم، إنما الذي داخلها قاصدا الزيارة والذي يحرم. قد روي عن ابن عباس بإسناد فيه كلام كما قال لا يحتج به، لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها، لكن هو رجح قال أن أهل مكة الذين يترددون عليها كثيرا يتاح لهم أن يدخلوها بغير إحرام، والكلام الفقهاء فيه خلاف، لكن الراجح أن الذي يدخل للزيارة لابد أن يكون محرما، ودخل بغير إحرام يرجع يرجع إلى مكان الإحرام ويحرم مرة ثانية، إن دخل عن طريق الخطأ أو النسيان عدى الميقات المعروف المواقيت المعروفة، يبقى يرجع للميقات ويحرم ويدخل مرة ثانية. فإن تمادى فعليه دم حيث لم يحرم من الميقات. أيضا من خصائص هذا البيت المشرف المكرم المعظم أن يعاقب الإنسان فيه على الهم بالسيئات، مجرد أن يهم بالسيئة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإرادة هي الهم بالشيء، يرد معناها من الإرادة. وعلل اللي يفهم من الآية أن الهم بالسيئة يعاقب عليه الإنسان أنه ذكر الفعل بالباء، لا يقال أردت بكذا إلا إذا ضمن فيها الهم بالشيء. الإنسان يقول أردت كذا، أردت كذا، لكن إذا قال أردت بكذا يبقى معناها يعني كلمة أردت تضمنت معنى الهم. الإنسان يقول هممت بكذا، هممت بكذا، لكن يقول أردت كذا. فإذا ذكرت الآية من يورد فيه ب كأنه ضمنها معنى من يهم فيها بسيئة تضاعف. طب ليه يعني يعاقب على الهم بالسيئة رغم أن الهم بالسيئة كما نعلم به كلام، من هم بالسيئة فلن يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، فإن تركها من خشية الله كتبت له حسن. إذا هم بالسيئة ولم يعملها لا تكتب عليه، فإن تركها خوفا من الله تكتب له حسن. لكن في الحرم الهم بالسيئة تكتب له، والسيئات تضاعف على أصحابها والعياذ بالله، يعظم جرمها. ومن هذا أيضا أن تضاعف مقادير السيئات فيه، لأن السيئة فيه عظيمة، لأن الذي يخطئ على بساط الملك ليس كالذي يخطئ بعيدا عن حرمه. نفس الشيخ عبر بهذا التعبير، يعني اللي يخطئ في حد الملك حتى من ملوك الدنيا، من ملوك العباد يعني الدنيا المخلوقين الحكام، يعني لما يخطئ ويشتم في الشارع غير لما يجي قدامه يشتم، ولله المثل الأعلى. كذلك ارتكاب السيئة في القرب من الله سبحانه وتعالى في هذا الحرم يعتبر جرما كبيرا فيضاعف فيه العقوبة. أيضا من أعظم خصائص هذا البيت الحرام، من أعظم خصائص هذا البيت الحرام والتي لا توجد بغيره، أن الأفئدة تنجذب إليه انجذابا، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فالأفئدة تنجذب إلى هذا المكان كما تنجذب البرادة إلى المغناطيس أو الحديد للمغناطيس كما قال الشيخ عليه رحمة الله. فالأفئدة والقلوب تنعطف في شوق سبحان الله العظيم، في رغبة شديدة، ومحبته لهذا البرد الأمين ظاهرة، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد. فهو الأولى بقول القائل، يستشهد ببيت شعر يعني يقول فيه القائل محاسنه هيولي كل حسن، الهيولي اللي هو المادة الخام أصل كل حسن، محاسنه أصل كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مثابة للناس يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. يعني سبحان الله اللي يزوره مرة هو اللي أكثر شوقا من اللي ما راحش قبل كده، والذي ينظر إليه يشتاق إليه أكثر مما لم ينظر إليه. يعني ها حتى في حضرة في القرب في بجوار الكعبة وينظر إليها، أيضا لو التفت بعيدا عنها يشتاق إليها وينظر إليها مرة ومرات ومرات، سبحان الله العظيم وبحمده. ولا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. ودي ملاحظة، تروح سبحان الله لما تفتح القنوات اللي بتجيب الحرم والكعبة الساعة 1 بالليل، الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل، تلاقي الناس تطوف سبحان الله العظيم، لا يكاد ينقطع الطواف بالكعبة لا في ليل ولا في نهار. والناس يعني زي ما قلنا اللي راح قبل كده أشد شوقا من الذي لم يذهب إليها، بل العائد من الحج أكثر شوقا إليه من الذي ينتظر الحج. يعني اللي راجع من الحج أو من الزيارة يبقى أشد شوقا من اللي لسه ما راحش، يبقى لسه جاي من هناك وعاوز يرجع ثاني، سبحان الله. إذن هذا فعل الله، هذا فعل الله وتلك إرادته. وزي ما قلنا قبل كده لو كان الأمر موكول للحكومات وللدول إنها تنظم الزيارات وعشان حرصا على أن يعمر البيت، نفترض يعني إن المسلمين بحرصهم على أن يعمر البيت قالوا ننظم على رحلات عشان ما نسيبش البيت الحرم فاضي، لو هم قالوا كده وعملوها قرارات وحكومات وآراء الحكام والملوك مش هيقدر يعمل اللي بيحصل دلوقتي، لا يمكن لا يمكن. لكن عشان هي إرادة الله وبتقديره سبحانه وتعالى تجد القاصي والداني يذهب إليه مشتاقا متلهفا سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك تنفق الأموال وتبذل الجهود، وزمان كان أشد مشقة السفر بالرواحل وبالركائب والبهائم ومشيا على الأقدام، ويدفع مبالغ ويضحي ويفارق الأهل ويفارق، كان زمان بشهور، ومع هذا يذهب إليها مشتاقا ويأتي منها مشتاقا أيضا. فتحمل المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه أطيب من نعم المترفين المتحلين وأطيب من لذاتهم. وليس محبا من يعد شقاؤه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه حين قال أطهر بيتي، أضافه لذاته سبحانه وتعالى، سماه بيته لخصوصية، يعني مش مجرد تسمية، لأن المكان جدير بهذا، الكعبة والبيت الحرام جدير بأن يضاف إلى الحق تبارك وتعالى ويسمى بيته، ففيه من الإجلال والتعظيم والمحبة أن أضافه لنفسه سبحانه وتعالى جل شأنه، وله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتداء. ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة سبحان الله العظيم وبحمده. يعني الأصل إن البقعة اصطفاها ربنا وفضلها وكرمها، بيت الحرام والكعبة والموقع الموضع اللي فيه الكعبة مفضلة عند الله سبحانه وتعالى بذاتها، وبعد ذلك يضاف إلى ما فيها من تفضيل كثرة ذكر الله وكثرة الطواف وكثرة الصلاة وكثرة الطائفين وكثرة المصلين وكثرة الذاكرين بإضافة لك. لأنه يعني علق الشيخ عليه رحمة الله على قول القائلين، في ناس يقول أو بعض يعني أصحاب العلم يقولوا أن تفضيلها لكثرة الذكر فيها وكثرة الذاكرين وكثرة الطائفين والمصلين، كم من يوم بني البيت الحرام كم من الطائفين بالملايين والملايين الملايين، ونفس الأشخاص يرجع تاني ويطوف الملايين وتعود ولا يكاد ينتهي زي ما قلنا الطواف من الكعبة. طيب هذا أيضا تشريف، بعض العلماء قالوا أن هذا الذكر وهذا الطواف وهذه الصلاة وهذه العبادة واجتماع الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين خلى المكان شريف، ده شيء طيب، لكن الأصل أن الكعبة أساسا والمكان مصطفى من قبل الله، ويعني هو عايز يؤكد ان ذوات الاشياء التي يختارها ربنا فيها جلال وتشريف وتكريم. والا اذا لم يكن ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفضلا على ذات غيره، يبقى لك لو كانت الذوات متشابهه ونقول ان محمد عليه الصلاه والسلام بشر وفلان بشر وندور زي بعض ما ينفعش. يقول لك لا، اصطفاء النبي محمد اصطفاء، والا كيف تساوى حبيب الله مع عدو الله؟ لو كان البشر واحد، ما هو ابو جهل بشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، لكن محمد يختار صلى الله عليه وسلم من معدن ومن سلاله تختلف تماما عن معدن ابي جهل وامثاله. قالت الذوات مفضله لذاتها اختيارا من الله، والا لتساوى حبيب الله مع عدو الله، وهذا لا يتاتى بمنطق العقل ولا بمنطق الشرع ايضا. ايضا تتكلم عن قول الله سبحانه: واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله اعلم حيث يجعل رسالته. يعني الله يعلم ان الخامه التي منها محمد صلى الله عليه وسلم تختلف تماما عن خامات البشر، والخامات التي يختار منها الانبياء تختلف عن غيرهم من البشر، فلذلك رشحهم باختيار الاستفاء بالرسالات. اي ليس كل احد اهلا ولا صالحا لتحمل رسالته، بل لها محال مخصوصه، الرساله لها محل يناسبها، لا تليق الا بها ولا تصلح الا لها، والله اعلم بهذا من الخلق. ولو كانت الذوات متساويه كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، على أهل الإيمان، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لأن يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من يقدر النعمة، الله يعلم من يقدر النعمة فيسبغ نعمه على من يقدرها ويؤدي شكرها. والأنبياء يعرفون نعمة النبوة ويؤدون شكرها ويؤدون دورهم فيها، وكذلك الصالحون يعرفون نعمة اصطفائهم لعبودية الله ويعرفون قدرها فيؤدون شكرها. أي هو سبحانه وتعالى أعلم بمن يشكره على نعمه فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا سر اختياره: ربك يخلق ما شاء ويختار. والله سبحانه وتعالى لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى فيه يقتضي تخصيصه، يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم، هو معطي ذلك المرجح، يعطي ذلك المرجح وواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا انتقل في موضع آخر في تفضيل الأزمنة بعضها على بعض، الأزمنة فيها ما هو مفضل على بعض، يقول الشيخ: ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور، فخير الأيام يوم النحر ويوم الحج الأكبر كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر اليوم الثاني اللي بعد النحر، يعني يوم 11 النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، اليوم اللي بعده يسمى يوم القر، واليوم التالي يسمى يوم النفر. ذلك ورد في بعض الروايات يوم النحر ثم يوم النفر أو يوم القر. يوم القر له ثاني يوم الايه؟ العيد. وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب أن يوم النحر أفضل، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء، لأن ربنا قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذن بذلك يوم النحر، أذن بذلك يوم النحر لا يوم عرفة، يعني يوم بلغوا هذه الآيات أذن فيها في يوم النحر، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة يوم عرفة مقدم على يوم النحر فهو مقدمة له، يعني يوم العرفة يعتبر تقديم ليومين، مقدمة بين يوم العيد اللي يوم النحر يعني بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة من الذنوب، ثم يوم النحر يوم الوفادة والزيارة، كأن الناس يوم عرفة يتطهرون من الذنوب بكثرة الابتهال والدعاء والاستغفار والوقوف بين يدي الله في عرفة، وبعدين يتهيأوا للزيارة يوم العيد، ابتدى يتحرك عشان يستعد لطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة يوم النحر، يعني طواف يبدأ تهيأوا بيوم عرفة، بيوم عرفة استعداد ليوم العيد. إذن يوم عرفة عظيم وشريف وكريم، لكن يوم العيد إيه؟ أعظم وأكرم، هذا ما رجحه الشيخ. قال ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا أنفسهم من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم يوم النحر في زيارته سبحانه وتعالى والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القراذين الهدي وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي يوم النحر. أيضا ربنا فضل العشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، فإن أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام عند الله، وثبت في صحيح البخاري لابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. أيضا فضلت سائر البقاع بهذا، ومن ذلك أيضا تفضيل رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. فإن قلت سأل سؤال الشيخ عليه رحمة الله أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء والمعراج؟ قال السؤال الأول ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، لأن يعني أيام اللي هو النهار، يعني الأيام اللي يطلق على النهار والليالي يطلق على الإيه من المغرب لحد الفجر. فلو بصيت لليالي، ليالي رمضان عشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحج، وأيام الحجة العشر الأيام أفضل من أيام العشر من رمضان. عشان يقول لك إذا الحديث ورد في فضل هذا وهذا، يقبل جمع بين الاثنين ممكن بهذا، من أفضل الأيام العشر وأفضل الليالي، وطبعا أفضل الليالي إذا كان أفضل الليالي عشر رمضان الأخير يبقى أفضل الليالي على إطلاق ليلة القدر. أما ليلة الإسراء فيها فضل وتشريف لكن لا تختص لا بطاعة ولا بعبادة. ليلة الإسراء ما فيش فيها عبادة خاصة ولا تعامل خاص. أن ليلة القدر النبي قال فيها عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. صحيحين أيضا أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن. أما ليلة الإسراء يعني ما فيش تحديد صحيح بحديث صحيح يحدد ليلة الإسراء متى، ما في أحد مش محدد يعني. فيها تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث المعراج، وحيث قاب قوسين أو أدنى، حيث أوحى إلى عبده ما أوحى، المقام الذي لم يصل إليه أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها تكريم وتفضيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ليلة القدر نزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهو أفضل يعني ليلة القدر أفضل للأمة، ونزل فيها القرآن، وهو أفضل ما نزل من وحي السماء، وأفضل شيء للبشرية كلها ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الإسراء من أعظم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. إذا كان غار حراء الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختص فيه بعبادة ولا زيارة، يزار كذا من نوع التشريف والتكريم، إنما لم يختص بمكان بعبادة في مكان الغار الذي نزل فيه القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اختص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا المكان الذي ابتدأ فيه بالوحي، ولا الزمان بشيء. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات كان يعني عايز أقول يعني مبتدعا وليس على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة للأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول أفضل له. هذا رأي على اعتبار مقام النبي عليه الصلاة والسلام تميز بالمعراج، حيث لم يرقى إلى هذا المقام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن الأمة أفضل لها ليلة القدر إن شاء الله. أيضا قارن المقارنة بين يوم الجمعة وبين عرفة، ما في أفضل الأيام؟ قيل: أيهما أفضل، يوم الجمعة ويوم عرفة؟ فروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وأيضا حديث ابن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. طيب، ويوم عرفة ذكرنا فضله، فقال: والله يوم الجمعة أفضل الأيام، ولو اجتمعت معه عرفة فيبقى إيه أفضل الدرجات. ولذلك عمل عنوان وقال: مزية وقفة الجمعة يوم عرفة. ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة، محتجا بحديث أفضل الأيام يوم الجمعة. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام. المانع إذا كان أفضل أيام الأسبوع الجمعة، يعني أفضل من السبت والحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، لكن على المستوى العام كله عرفة والنحر يبقى بأفضل الأيام بما فيها يوم الجمعة، لأن أفضل أيام العام يوم اللي عرفة ويوم النحر. وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ليلة القدر ليلة الجمعة أفضل ليالي في الأسبوع، وليلة القدر أفضل الليالي في العام كله. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من عدة وجوه. يعني الموفق للي يحضر يعني في حج يكون عرفة يوم جمعة فيها مزايا كثيرة، لأن يعني اجتمعت فضائل يوم الجمعة مع فضائل يوم عرفة. ذكر هذه الفضائل وعددها. أولا اجتماع ليومين اللذين هما أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع الجمعة، أفضل أيام العام عرفة. فلما يكون عرفة يوم جمعة يبقى تشريف وتكريم أفضل الأيام. ثانيا أيام الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. يوم الجمعة في ساعة إيه؟ إجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة وبعد صلاة العصر فضل واقف عند الصخرات وظل يدعو واقفا ويبتهل ويرفع يديه حتى غربت الشمس. فاللي يحضر يوم الجمعة في منى يوم عرفة ويصلي العصر يوقف يقول يا الله، يبقى ساعة الإجابة مع بتاعة الجمعة وساعة الإجابة في عرفة. والموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحلاه وما أعلاه وما أغلاه. اللهم اكتب لنا يا رب، اللهم اكتب لنا يا الله حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا يا رب العالمين. أيضا من جمال يعني جمال الموافقة عرفة مع يوم الجمعة أن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم نوافق يوم وقفة النبي كان يوم جمعة. سبحان الله، سبحان ربنا اختار لنبيه أن يحج ويقف في عرفة يوم الجمعة. نعم عليه الصلاة والسلام. الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من جميع أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، وأيضا يوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة. فيحصل من اجتماع المسلمين من عرفة في عرفة، ويحصل أيضا من اجتماعه اجتماع الجمعة. إذا كان المسلمين لما يجتمع يوم الجمعة في المسجد فيها تشريف فيها تكريم فيها فضل، كذلك لما يجتمعوا ليوم عرفة يبقى اجتماع للجمعة واجتماع للعرفة ما شاء الله. الخامس أيضا يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة. ولذلك يكره لمن بعرفة أن يصوم، لأن يوم عيد حد يصوم الحجاج يوم عرفة ما يصوموش، من فات يصوم يوم عرفة. احنا بنصوم هنا إذا كنا مش في الحج، أما الذي في الحج لا يصوم عرفة. فالنسائي عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. الحجاج ما يصوموش يوم عرفة يعني. وثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا ناقشوا يعني عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وطبعا يوم عرفة زي ما قلنا عشان يتقوى على العبادة وعلى الدعاء وعلى الذكر، ولا يشترط أن يقول وقفه يوم عرفة يوقف كل اليوم. طبعا ما يعني التواجد في عرفة هو ده المقصود، أن يوجد في منى يوم عرفة يتواجد في المكان، يعني يبقى يوجد في المكان هو اللي اسمه عرفة، سواء قاعد نايم يتحرك ياكل موجود في المكان، مش لازم يبقى واقف طول النهار. يعني مش يسمى وقفة ما يوقف طول النهار لا، لكن يستحب بعد العصر أن يبتهل إلى الله بالدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في حكمة استحباب الفطر يوم عرفة، ليه ما يصاحش الحاج يصوم يوم عرفة؟ قال الطائفة ليتقوى على الدعاء، وهذا هو قول فلان من العلماء يعني وغيره، وقال غيرهم منهم الشيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم. قالوا الدليل على ذلك الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى يعيدون أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر ويوم منى يعيدون أهل الإسلام. قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. يعني إحنا في البلاد اللي بعيد عن مكة واللي مش هتحج يعني، يبقى العيد بنجتمع إحنا يوم العيد صلاة العيد، أما أهل الحج يجتمعون في عرفة. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم الجمعة فقد اتفق عيدان معا، والحمد لله على كل حال. السادسة أيضا من فضائل اجتماع الجمعة مع عرفة يعني أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى لدينه لعباده، إكمال دينه لعباده المؤمنين وإتمام النعمة، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. اليهودي بيقول كده: عندكم آية لو نزلت علينا وعارفين اليوم اللي فيه كان يوم اللي نزلت فيه الآية بجاية عيد بالنسبة لنا. قال: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. ما شاء الله. المزية السابعة أنه موافق يوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وأخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، ولهذا شرع الله كان المبدأ وفيه المعاد. يعني المبدأ يوم الجمعة خلق آدم بداية الخلق، ويوم القيامة في يوم الجمعة، فإذا كان اليوم الجمعة فيه المبدأ والمعاد فهو يوم تشريف له يوم الجمعة. يعني هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان لاشتمالهما على ما كان من الخلق وما يكون في هذا اليوم يوم القيامة من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون يوم القيامة. فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة. يوم عرفة الإنسان يتذكر أيضا الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه وتعالى في هذا اليوم بعينه، ولا ينتصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. يبقى يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، ويوم عرفة الناس بيشوف المشهد يتذكروا به مشهد يوم القيامة في الزحام والبعث والنشور. أيضا أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام. يوم الجمعة فيه طاعة خصوصية بالخطبة والجمعة وذكر الله والطهارة والاستعداد لذلك. ويقول الشيخ أيضا: حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه بمعصية على معصية الله يعني عجل الله عقوبته ولم يمهله. يعني الفجار نفسهم يخافوا من المعصية ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأن الذي يعصي الله ليلة الجمعة ويوم الجمعة تعجل له العقوبة ولم يمهله، وهذا أمر استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام. ولا ريب أيضا أن لوقفة عرفة فيه مزية على غيره. سبحان الله العظيم. التاسع أنه موافق ليوم مزيد في الجنة، يوم الجمعة موافق لعرفة للتعظيم، لأن يوم الجمعة يوم المزيد. إزاي؟ وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح متسع، وينصب لهم فيه منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى وتجلى لهم فيرونه عيانا، ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا وأقربهم منها أقربهم من الإمام. فأهل الجنة يعني أسرع الناس رواحا للجمعة، أسرعهم قرب أقربهم من الله في الجنة النظر إلى الله، وأقربهم من الإمام الصف الأول يعني أقربهم من الله في النظر إلى الله في الجنة. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل الجيش لغيره. العاشرة أن يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى تحصل معه ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقتربون منه بدعائه وتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب. يعني في يوم عرفة الله يدنو من العباد من عباده الواقفين في عرفة، وفيه نفس الوقت ساعة الإجابة، أن العباد يقتربون إلى الله في ساعة الإجابة، بالقرب من العباد بالدعاء يوم الجمعة، والقرب من الله يوم عرفة اجتمعا في هذا اليوم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالقرب قربان: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والقرب الثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته به الملائكة، بهم الملائكة تستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربهم وكرمه. فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها، وسبحان الله العظيم وبحمده. وهذا يستشعره الواقفون في عرفة. اللهم اجعلنا من أهل ذلك يا رب العالمين، اجعلنا من أهل ذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل ذلك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين بعزتك يا رب العالمين، اللهم أعز المسلمين بعزتك يا رب العالمين، اللهم أعز المسلمين بعزتك يا رب العالمين. وارفع قدر هذه الأمة واجمع شملها، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، وحد كلمتها وارفع رايتها، انصرها على من عاداها، وردها إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم نسألك شفاء من كل داء والعافية من كل بلية، نعوذ بك ربنا من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء يا رب الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.